بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الطهارة، قال: باب الحيض. قال: والمستحاضة المعتادة تقدم عادتها ويلزمها، ومن حدثه دائم، غسل المحل وعصبه، والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة، ويحرم وطؤها إلا مع خوف العنت. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ولا حد لأقله، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وإن عاد فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي ولا توطأ، ثم تقضي الصوم، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ وإيلاء. كان الحديث فيما سبق حول الحيض والأحكام المتعلقة به، ثم كان الانتقال بعد ذلك إلى ما يتعلق بالاستحاضة ودم الاستحاضة، وهذا على اعتبار أن الدماء التي تخرج من النساء هي على إحدى هذه الأنواع الثلاثة: إما أن يكون دم حيض، وهو الدم المعتاد الذي يرخيه الرحم في أيام معلومة، وهو عادة أن يعتري ذلك كل شهر، والشهر بالنسبة للمرأة يختلف، ليس كالشهر الهلالي، وإنما شهرها أن يجتمع لها في حيض صحيح وطهر صحيح، فإذا اجتمع لها طهر صحيح وحيض صحيح فهذا شهرها، فقد يكون شهرا هلاليا 30 يوما أو أقل من ذلك، كأن يكون 25 يوما، وأقل شهر يمكن أن يكون للمرأة فيه حيض صحيح وطهر صحيح هو 14 يوما بليلته، لأن أقل الطهر 13 يوما، وأقل الحيض ماذا؟ يوم وليلة. إذن قد يكون للمرأة شهرها 14 يوما. إذن هذا هو المراد بالشهر عادة إذا أطلق بالنسبة للنساء، والغالب أن حيضها ما بين 6 إلى 7، وأن الطهر بقية الشهر. هنا أراد أن يتحدث عن المستحاضة، والمستحاضة كما قيل الاستحاضة هي سيلان الدم في غير أوقاته، سيلان الدم في غير أوقاته من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل. إذن هو سيلان الدم، وهذا في غير أوقاته، أي غير الأوقات المعتادة التي هي أوقات الحيض الذي سبقت الإشارة إليها أنه يأتي المرأة في أوقات معتادة، هذا يأتي في غير أوقات معتادة، في غير أوقاته من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل. هذا التعريف يتناول كل دم ليس بحيض ولا بنفاس، وعند ذلك ما يسمى بدم الفساد أحيانا يدخل في هذا التعريف. إذن فكل دم يكون زيادة على الحيض، أو يكون في غير زمن الحيض، أو يأتي الجارية الصغيرة قبل زمن الحيض، أو المرأة الآيسة بعد زمن الحيض، أو يكون في الحمل، أو استمر بها الدم بعد فترة الحيض فزاد عن المدة المعلومة التي قلنا بأن أكثر الحيض 15 يوما فتجاوز ذلك، كل هذه الأنواع يطلق عليه استحاضة. وقد يفرق بعض العلماء بين الاستحاضة وبين دم الفساد، فيعدون دم الاستحاضة هو ما تجاوز أكثر الحيض، أكثر زمن الحيض، فالاستحاضة عند البعض ما تجاوز أكثر زمن الحيض، وما عدا ذلك فيكون دم فساد، وعند ذلك ما يخرج من الحامل يكون دم فساد، ما يأتي الصغيرة قبل سن الحيض يكون دم فساد، وكذلك ما يأتي الكبيرة الآيسة يعد دم فساد، وهكذا. إذن من فرق بينهما على هذا الأساس، وكثير من العلماء يجعلون ذلك كله، أي كل ما خرج في غير زمنه المعتاد أي لم يكن حيضا ولا نفاسا فهو استحارة على اختلافه. هنا قال بأن هذه المستحارة وهي التي يتجاوز عنها هذا الدم في زمن الحيض، قال تقدم عادتها المستحارة المعتادة. ومعنى ذلك أن من المستحارة من لم تكن معتادة، وهي ما تعرف بالمبتدئة. وكذلك هنا قال تقدم عادتها، ومعنى ذلك أن لغير ذات العادة أن تقدم شيئا آخر. إذن فهذه الجملة على اختصارها تحتوي معاني متعددة. إذن المرأة إذا زاد معها دم الحيض عن الوقت المعتاد وهي المعتادة، بمعنى أن المرأة يحكم لها بالعادة إذا حاضت واستمر عليها هذا الحيض 3 أشهر، فتكون في الرابعة تكون معتادة. هذه بمعنى أن الفتاة الجارية إذا اعتراها الدم أول ما يعتريها في زمن يمكن أن يكون حيضا، أي إذا دخلت في السن 10 وخرج منها هذا الدم، فهنا هذه الفتاة تنتظر ويكون هذا الدم دم حيض، فتقف عن الصلاة وعما يتعلق من الأمور التي سبقت الإشارة إليها مما يمنعه الحيض. فهنا هذه تنتظر أقل مدة الحيض وهو يوم وليلة، ثم بعد ذلك تغتسل حتى وإن استمر معها الدم، لأن هذه المبتدئة تجلس ما يسمونه الأمر المتيقن وهو أقل الحيض يوم وليلة، فعند ذلك بعد هذا تغتسل وتصلي وإن كان الدم ما زال يستمر معها حتى إذا توقف بعد ذلك، أي بعد 6 أو 7 أو أقل أو أكثر من ذلك، تغتسل مرة أخرى لاحتمال أن يكون هذا حيضها، لكن لا يمكن معرفة ذلك إلا بعد أن يتكرر 3 أشهر، بمعنى تفعل مثل ذلك في الشهر الثاني، فتجلس يوما وليلة ثم تغتسل، ثم إذا انقطع دمها بعد 6 أيام تغتسل مرة أخرى ثم تصلي بعد ذلك، وتفعل في الثالث مثل ذلك. إذا استمر معها ذلك 3 أشهر وهو ينقطع في 6 أيام عرف بعد ذلك أن عادتها 6 أيام، فيكون في الشهر الرابع تنتظر عند ذلك 6 أيام ثم تغتسل. إذا فعلت ذلك عند ذلك أي بعد طهرها، أي بعد تبين أن عادتها أصبحت 6 أيام، إذن إذا كانت ما يتعلق في هذه العبادة الذي هو بعد اليوم الأول إلى 6 ما فعلته من صلاة، الأصل أنه لا يجب عليها، فعند ذلك لا يلزمها قضاؤها، لأن الحائض لا تقضي الصلاة، وما فعلته من صلاة في ذلك الوقت إنما هو من باب الاحتياط. لكن إن صادف ذلك أيام صيام لها فصامت شيئا من رمضان في هذه الأيام، فصيامها في هذه الحال أصبح ماذا؟ غير صحيح، لأنه صيام تبين بأنه كان في زمن الحيض، فعند ذلك عليها أن تقضي هذا الصيام. إذن هذه أصبحت معتادة، وقد تستمر المرأة على هذا سنين عديدة، بمعنى أن تعرف بأن لها شهرا، وشهرها كما قلنا قبل قليل قد يكون 30 يوما أو يكون أقل من ذلك، بمعنى إذا اجتمع لها حيض صحيح وطهر صحيح فإن هذا هو شهرها، والنساء يتفاوتن في الأشهر بالنسبة لهن. فإذا قلنا بأن حيضها 6 أيام و24 يوما أو 23 يوما، يأتي طهر ثم بعد ذلك يأتيها الدم بعد ذلك، واستمرت على هذا سنين عديدة، إذن هذه تسمى الآن معتادة. فهنا إن استحيضت بمعنى زاد معها الدم، فهنا ينظر في هذا الدم وينبغي أن يلحظ هذا، بمعنى أنه إذا زاد في بعد 1 أو أقل أو أكثر من 6 أيام إلى 8 أيام، تقول المرأة بأني في عادتي أو من عادتي أن أحيض 6 أيام في كل شهر، لكنه في هذا الشهر زاد إلى 8 أيام، قلنا الاعتبار بماذا؟ الاعتبار بالعادة، فاغتسلي بعد 6 وصلي حتى وإن كان معك هذا الدم فلا تعتبري به حتى يتكرر، بمعنى أنه إذا انقطع بعد اليوم 8 يقال لها اغتسلي مرة أخرى من باب الاحتياط لعله قد يكون ذلك حيضا، فإن تكرر 3 أشهر على ما مضت الإشارة إليه في الشهر الذي يليه والذي بعده 8 أيام يقال لها في هذه الحال ماذا؟ بأن عادتها قد زادت، بمعنى أنه لا يعتبر هذا الأمر عادة إلا بماذا؟ بتكرار ذلك 3 مرات، فالرابعة تكون معتادة، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف النقص، بمعنى تكون من عادتها 6 أيام واعتادت على ذلك، فإذا نقص في الشهر الذي يليه بمعنى بعد 4 أيام تقول رأيت النقاء التام، لا يقال لها انتظري، وإنما يقال لها اغتسلي وصلي وصومي في هذه الحال، لأنها رأت الطهرة في هذا الأمر، ولا يقال بأنه انتظري ويحكم عليك بعد ذلك، أي بعد جريان هذه العادة في 3 مرات. هنا على المثال الذي ذكرناه، وأن هذه المرأة المعتادة عادتها 6 أيام، استطلق معها الدم وزاد على 15 يوما، إذن عرفنا بأن هذا الدم لا يمكن أن يكون حيضا بأي حال حتى ولو تكرر، لأن الحيض على ما مضت الإشارة إليه غايته أن يكون 15 يوما، فهذه استمر معها الدم 1 أو 2 شهور مسترسلا أو 20 يوما أو أكثر من ذلك، لكنه لا يقل عن 15 يوما، لأنه إذا بلغ 15 يوما يمكن أن يكون حيضا. إذن هذه المستحالة، فإن كانت معتادة على ما سبقت الإشارة إليه بمعنى تقول استمر معي الدم وأصبح لا يتوقف مطلقا كما يقال 1 أو 2 شهور وما شابه ذلك، إذن كيف تعمل في هذه الحال وكانت قبل ذلك لها عادة منتظمة شهرها 29 يوما أو 30 يوما، 6 أيام منه حيض والباقي طهر، يقال له ماذا؟ وهي المعتادة تقدم عادتها. إذن ماذا كانت حالك قبل هذا الاستطلاق وهذا الاستحارة؟ عادتك 6 أيام، إذن فعادتك هذه 6 أيام. هنا قال تقدم عادتها، ومعنى ذلك أنه لو اجتمع في هذا الحيض لها ما يسمى بالتمييز وبالعادة، التمييز الذي سبقت الإشارة إليه وهو أن يكون لدم الحيض أوصاف معينة، أن يكون في كما قلنا في رائحته منتنا، وأن يكون في لونه أشبه بالمحترق المسود، وأن يكون كذلك فيما يتعلق في ثخانته أن يكون ثخينا، معها هذا التمييز ومعها هذه العادة، تعلم هذا وذاك، قال ماذا؟ تقدم عادتها، بمعنى إذا كانت من عادتها أن عادتها 6 أيام من أول الشهر وهي رأت هذا التمييز بعد 10 منه مثلا، يقال عادتك هي في أول الشهر حتى وإن كان بخلاف العادة، والتقديم في هذا للعادة على التمييز، لأن التمييز أحيانا لا يعتد به أحيانا، وذلك إذا كان أقل من أقل الحيض أو كان أكثر من أيام الحيض، بمعنى لو كانت هذه الصفات المتغيرة كانت أقل من يوم وليلة هذا لا يمكن اعتباره ويلغى، لأنه لا يمكن أن يكون الحيض أقل من يوم وليلة، أو كان هذا المتغير، ونحن قلنا الآن استمر معها الدم، هذا المتغير بهذه الصفات استمر أكثر من 15 يوما، هذا لا يمكن اعتباره ماذا؟ اعتباره حيضا. إذن معنى ذلك، وهذا هو وجه تقديم العادة، أن التمييز أحيانا يلغى إذا لم يصلح أن يكون حيضا، إما لقلته وعدم تمامه أقل الحيض وهو يوم وليلة، أو زاد عن أكثر الحيض بأن كان أكثر من 15 يوما. إذن فالاعتبار هنا حتى وإن كانت مميزة تقول أنا يختلف الدم وهذا فيه صفات دم الحيض لكنه ليس في عادته، وإنما كان يأتيني في اليوم 10 وأنا عادتي في السابق من أول الشهر 6 أيام، إذن فيكون هنا ماذا؟ التقديم للعادة. وقوله التقديم للعادة معنى ذلك أنها إن لم تكن لها عادة أو نسيت عادتها فعند ذلك يكون التقديم للتمييز، بمعنى أنها قالت كانت لي عادة لكن الآن أنا لا يحضرني هذه العادة، هي 6 أيام لكن لا أدري هل هي في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه، كما تقول نسيت، يعني كما يقال لم أنتبه لهذا هل هي في أوله أو في آخره أو في وسطه، فعند ذلك يكون العمل بالتمييز والتقييم التقديم للتمييز، لماذا؟ لأنها نسيت عادتها. إذن معنا الآن كما قلت هو أمران، التمييز والعادة، بمعنى يتميز بعض الدم فيكون له صفات معينة التي هي الصفات التي قلنا بأنها صفات دم الحيض، فهنا إذا اجتمع وهي تعرف لها عادتها تضبطها عددا ووقتا وهناك تمييز فالتقييم للعادة. إن لم يكن لها عادة بمعنى نسيت عادتها كم عادتها أو مقدار عادتها أو ما شابه ذلك فيكون العمل بالتمييز إن كان التمييز صالحا بهذا الشرط، إن كان التمييز صالحا وهو أن يكون أكثر من يوم وليلة وأقل من أو ألا يزيد عن 15 يوما. إن لم تكن لها عادة ولا تمييز فهي ما تسمى بالمتحيرة، هذه هي التي تسمى بالمتحيرة، بمعنى تقول أنا لا أدري كم عادتي ما مقدارها، يعني كما يقول نسيت أو هي كما يقال. وهذا يحصل كثيرا الآن من النساء باستعمال موانع الحمل على اختلافها أو استعمال أحيانا أدوية كيماوية وما شابه ذلك فيؤثر ما يسمى على الهرمونات ونحوها فتضطرب عادتها فتصبح كما يقال فترة من الأشهر لا تستطيع أن تضبط لها عادة، فتقول أنا الآن لا أعرف عادتي وعادتي اضطربت ولا أضبطها ولا أدري ما هي، لا من جهة عددها ولا من جهة وقتها، وأيضا الدم الذي يخرج لا أستطيع أن أميزه فهو على شكل واحد أو حتى كما قلنا لو كان مختلفا كان المتميز لا يصلح أن يكون حيضا، إما لكونه لم يبلغ أقل الحيض بمعنى لم يكن يبلغ يوما وليلة أو زاد عن 15 يوما. فهنا هذه ما توصف بأنها المتحيرة، ماذا تفعل؟ تتحيض كما قيل كما قال في الحديث 6 أيام أو 7 أيام غالب عادات النساء، وهذه 6 أيام أو 7 أيام بمعنى تنظر نساءها بمعنى أمها وأخواتها وعماتها وخالاتها، فهي في الغالب تكون مثلهن إما 6 أيام أو 7 أيام، بمعنى الترجيح بين هذا وهذا ليس اختياريا اعتباطيا وإنما بالنسبة إلى غالب النساء وإلى نسائها بصفة خاصة، فتكون 6 أيام أو 7 أيام. فإن لم تعرف موضعها من الشهر، بمعنى إذا عرفت موضعها من الشهر تحرت في أوله في وسطه في آخره، إن لم تعدم ذلك فيكون ذلك في أوله. إذن هذه ما يتعلق بالمستحاضة التي كانت لها عادة أو كان لها تمييز. لما بين ما يتعلق بتقديم العادة وما يلزم من ذلك من عدم العمل بالتمييز عند اجتماعهما أشار إلى ما يتعلق بطهارتها، والطهارة هنا لها ولمن كان مثل المستحاضة ممن حدثه دائم، بمعنى هو وإن كان جاء في الاستحاضة بهذه المناسبة لكنه في الواقع يشمل كل من حدثه دائم كمن به شرس بالبول أو كان به بواسير ونحو من ذلك أو كان حتى به جرح في بدنه في رأسه وكان ينضح دما لا يتوقف وهو ما يسمى لا يرقى، فهذا كيف يكون العمل في مثل هذه الأمور وهو الحدث المستمر؟ قال ويلزمها ومن حدثه دائم أن يكون حالهما كذلك. قال ما لا غسل المحل، بمعنى يغسل المحل الذي تخرج منه هذه ماذا هذه النجاسة، هذا الدم في الحيض أو هذا الدم في الرأس أو ما شابه ذلك، هذا يغسل حتى ينظف فلا بد من إزالة ما علق به من النجاسة. ثم قال عصبه، بمعنى أن يعصب، وإذا كان في الفرج ونحوه بمعنى أن تحشوه بقطن ونحوه وأن بعد ذلك تعمل العصابة وهي أشبه الآن ما يسمى بالحفارات ونحوها، هذا العصب بمعنى أن يحشى هذا المخرج، بمعنى لو كان به رعاف ونحوه وهو لا يرقى بمعنى لا يتوقف وإنما يبدأ يقطر هذا، فهذا يأخذ هذا الحكم وهو أن يحشو أنفه بقطن ونحوه حتى يمنع ماذا سيلانه. إذن ومثله كما قلت سائر من حدثه دائم. قال وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، بمعنى مثل هذا عليه أن يتوضأ إذا خرج من هذا المخرج شيء، بمعنى أنه حدث دائم مستمر فهو إن توقف بعد هذا الوضوء فإنه لا يلزمه ماذا إعادة الوضوء لأنه ليس بناقض، بمعنى أنه إذا لم يخرج شيء لم ينتقض وضوءه سواء منه أو من غيره، أما إذا خرج شيء فمعنى ذلك أنه انتقض هذا الوضوء بهذا الخارج. وإذا كان مسترسلا كما قلنا في الحائض في المستحاضة أو من به شلس بول بمعنى أنه لا يتوقف مطلقا، وأحيانا يكون استطلاق في الريح بمعنى الإنسان كما يقال إذا خطى خطوات أو قام أو ركع أو سجد أو ما شابه ذلك لا يتحكم في ذلك وإنما يخرج منه هذا الريح، يكون عند ذلك عليه الوضوء لكل صلاة، ومعنى ذلك كما قيل أنه إن لم يخرج شيء فلا يلزمه ذلك. قال: ونية الاستباحة، بمعنى أنه مع هذا الوضوء لهذا الحدث ينوي استباحة هذه العبادة. لماذا؟ لأنه في الواقع هو سيصلي وحدثه يخرج، أو هي حدثها يخرج وما شابه ذلك. معنى ذلك أنه في الواقع يستبيح هذه العبادة لأنه يؤديها في الواقع على غير طهارة، لأنه بهذا الخروج كما سبقت الإشارة إليه أي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان دما في الاستحارة أو سلس في البول، فهو في الواقع ناقض للوضوء. فهذه الطهارة تسمى طهارة ضرورة، أي بمعنى حتى لا يقدم مباشرة على ما معه من النجاسات ونحوها، وإنما يستشعر هذا الأمر وأن الأصل في هذه العبادات ألا يقدم عليها إلا متطهرا، فعند ذلك يكون منه هذا التنظف ويكون منه هذا الوضوء، ثم بعد ذلك يصلي أو يؤدي هذه العبادات الأخرى من طواف أو مس للمصحف أو نحو من ذلك. فإذا خرج الوقت وجاء وقت آخر فعليه أن يجدد هذا الوضوء مرة أخرى كما قلنا بهذا القيد، إذا خرج منه هذا الشيء فعند ذلك يلزمه هذا. فهذا مقصوده بنية الاستباحة، ومن هنا قيل بأن مثل هذا الشخص لا يؤم الصحيح، يعني هذه طهارة تسمى طهارة ضرورة، فإن كان قارئا أو ما شابه ذلك وبه حدث دائم فمثله لا يؤم صحيحا، لأنه في الواقع هو في واقع الحال هو محدث، ولذلك لا يصح أن يؤم المتطهر، لكن حدثه كما قلنا وطهارته طهارة ضرورة. قال: وتعلق بأمر آخر يتعلق بالمستحارة فيما وهي في حكم الطاهرات من جهة العبادات، بمعنى أنها تصوم هذه المستحارة كما قلنا إذا تطهرت، عند ذلك فيما يلزمها من صلاة وطواف وصيام إلى غير ذلك من الأمور الأخرى هي في حكم الطاهرات، فعند ذلك تفعل ما تفعله الطاهرات بعد هذا القيد والشرط في التطهر. لكن فيما يتعلق بالوطئ هنا استثنى ذلك من الطاهرات، فقال: يحرم وطؤها إلا مع خوف العنت، بمعنى أنها في حال استحارتها وخروج هذا الدم منها، هو في الواقع هذا الدم نوع من ماذا؟ نوع من الخبث، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى وطؤ ماذا؟ وطؤ الحائض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إذن الحيض أذى وهذا منه أو قريبا منه، فهو نوع من الأذى، يعني أن يجامع الإنسان امرأة ويخرج منها الدم فهو في الواقع في هذا نوع من الأذى، فعند ذلك يحرم هذا الوطأ. لكنه استثنى من ذلك ماذا؟ قال: خوف العنت، والعنت المشقة، والمراد هنا خوف الزنا، بمعنى أنه إذا امتنع عن هذا الجماع ولعله لا يحصل له كما يقال تحقيق شهوته أو شهوتها إلا أن يكون ذلك بجماع، فعند ذلك يكون ذلك مأذونا فيه فلا يحرم، بمعنى أنه ليس كالحيض مطلقا، وإنما يخفف عنه شيئا في هذا الباب، وهو أنه إذا كان يخشى على نفسه الزنا أو يكون في ذلك مشقة عليه أو حتى عليها فهي تخشى على نفسها من ذلك، فعند ذلك ما يباح هذا الجماع، وعند ذلك لا يترتب عليه الكفارة، بخلاف الحيض كما مر معنا بأنه لو حصل الوطء فيه أنه تلزمه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار. لما انتهى مما يتعلق من دم الاستحارة والحيض وهو النوع الثاني ويشمل كما قلنا دم الفساد، انتقل إلى النوع الثالث من هذه الدماء التي تعتري النساء وهو دم النفاس. ودم النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، الدم الخارج بسبب الولادة، وهنا قيل الخارج بسبب الولادة ليشمل هذا الدم الذي يخرج قبل الولادة ومع الولادة وبعد الولادة. إذن دم النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، ولذلك يشمل كما قلت أن يكون هذا الدم قبل الولادة أي بيومين أو ثلاثة على أكثر تقدير، أو يكون خارجا معها في أثناء الولادة، أو كذلك ما خرج بعد الولادة، فكل ذلك يعد من دم النفاس. إلا أنه ينبه على أن الدم الذي يخرج، وهذا سبقت الإشارة إليه في أول كتاب الحيض، أن الدم الذي يخرج قبل الولادة يشترط فيه أن يكون تصاحبه ماذا؟ أمارات الولادة، لأننا قلنا بأن هناك سابقا لأن الحامل لا تحيض، وأنه إذا خرج منها دم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة، أي مع ما أشرنا إليه علامات الولادة، وهو ما يسمى ويعبر عنه بالطلق، فهنا الذي يخرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة وصاحب ذلك آثار الولادة وعلامات الولادة وما يسمى بالطلق، فهذا يحسب بأنه من النفاس، فمعنى ذلك أنها تتوقف عن ماذا. ولذلك يقال كيف يعلم ذلك؟ قال يعني المرأة هي تعرفه، يعني كما يقال علامات الولادة والطلق يخرج معها، ولذلك قلنا بأنه إذا كانت بعيدة الزمن عن الولادة فالدم الذي يخرج هو دم استحاضة. هذا الدم الذي يخرج قبل الولادة لا يدخل في حساب المدة، لا يدخل في حساب مدة النفاس، وإنما الذي يدخل في حساب مدة النفاس هو الذي يكون مصاحبا للولادة، بمعنى اليومين والثلاثة الذين قبل الولادة هذه لا تحسب في المدة. ولذلك قال بعد ذلك أكثر مدة النفاس 40 يوما، بمعنى هذا النفاس وهو الدم الذي يصاحب الولادة ويخرج معها أكثره 40 يوما، ومعنى ذلك أنه لو زاد واسترسل عن 40 يوما فزاد عن 40 يوما فهذا لا يكون ماذا؟ لا يكون دم نفاس، وإنما يكون دم الفساد أو ما يسمى بدم الاستحاضة في هذا البال، إلا كما يقال إذا وافق ذلك عادة لها، لكن قد يستمر من بعض النساء إلى 60 يوما أو نحو من ذلك، فما زاد عن 40 فلا يعتبر من دم النفاس، ومعنى ذلك أنها إن استمر معها الدم إلى 40 وهو لم يتوقف فبتمام 40 تغتسل، وثم يقال تباشر بعد ذلك جميع العبادات من صلاة وصيام وما شابه ذلك، وبعد ذلك تأخذ أحكام المستحاضة لأن الدم استرسل معها. هذا في أكثره. قال ولا حد لأقله. إذا كان هذا حد الدم النفاس في أكثره أنه غايته أن يبلغ إلى 40 يوما وما زاد فليس بدم نفاس وإنما استحارة، قال أما من جهة القلة فلا حد لأقله، ومعنى ذلك أنها لو طهرت بعد 20 يوما أو 30 يوما أو أقل من ذلك، كما يقال بعد ساعة، وقد قيل إن صح ذلك بأن امرأة تعرف تسمى ذات الجفوف بأنها ولدت امرأة أو ولدت ولدا من عاريا من الدم مطلقا، فعند ذلك ماذا يحكم بأنها لا يلزمها النفاس، لأن النفاس هو الدم، والذي يلزمها في هذا الحال هو فقط ماذا؟ الوضوء مع الاستنجاء. إذا لم يكن أيضا الولد عاريا من الدم لا يلزمها حتى الاستنجاء في هذا الباب، وإنما يلزمها الوضوء فقط، لأن خروج الولد الذي كان خاليا من الدم مطلقا لا يوجب استنجاء، فالذي يلزمها الوضوء. لكن على كل حال لعل كثيرا من النساء يعني قد تطهر قبل 40، يعني 30، 3 أسابيع، 4 أسابيع وما شابه ذلك، فهنا لا حد لأقله، بمعنى ولا يعني ذلك ما يسمى بالصفرة والقدرة، لأنه أحيانا تقل صفات الدماء لا من جهة كثرتها وغزارتها ولا من جهة أوصافها الأخرى من جهة الاحمرار ونحو من ذلك، بما أنه يخرج منها شيئا مسترسلا حتى ما يسمى بالإفرازات الزائدة أو مياه وما شابه ذلك، وهي ما عبرنا أو عبر عنها سابقا بالصفرة أو الكدرة، فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وهنا في زمن النفاس من دم النفاس. لكن إن رأت نقاء مطلقا، ونقاء مطلقا بمعنى أنها إذا احتشت بقطن ونحو من ذلك خرج جافا، أما إذا خرج ما يسمى بالإفرازات وهي كثيرة وهذا يحصل أحيانا، يعني لا ترى المرأة دماء يعني كما يقال بعد 4 أسابيع أو نحو من ذلك، لعلها تقل الدماء كثيرا منها، لكن يخرج منها ما يسمى الإفرازات كثيرة جدا، وهي يعني نوع من المياه التي تخرج من الرحم، فهنا إذا احتشت بقطن ونحو من ذلك وهي تخرج هذه يكون فيها الاسترار ويكون فيها الكدرة، فهذه لا تعجل، فهي في حكم النفاس. ولذلك كانت النساء تبعث لعائشة رضي الله عنها بالكرسف بالقطن فيه الصفرة والكدرة من أثر الحيض، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجل المرأة في هذا حتى ترى القصة البيضاء، بمعنى أن هذه الصفرة والكدرة وهي في الحيض تكون حيضا، فهي كذلك أيضا هنا في النفاس تأخذ حكم النفاس في هذا الباب، إنما إذا احتشت بقطن وخرج جافا لم يكن فيه شيء من هذا فهنا يحكم بماذا؟ يحكم بطهارتها حتى وإن لم تبلغ أربعين يوما. ولذلك قال والنقاء زمنه، أي النقاء في زمن النفاس طهر، بمعنى يحكم لها بالطهر في هذه الحال، فعند ذلك ماذا؟ تصوم وتصلي وتؤدي سائر العبادات. لكن فيما يتعلق بالوطء قال ماذا؟ يكره الوطء فيه، بمعنى أنه في هذه الحال إذا رأت النقاء التام وطهرا تاما فهي يلزمها الصلاة وما شابه ذلك من العبادات تؤديها، لكن فيما يتعلق بالوطء هنا ليس محرما لكنه من باب المكروه. وكونه من باب المكروه لأنها ما زالت في مدة النفاس، فاحتمال أن يرجع الدم، وهذا يحصل، بمعنى أنها بعد لعلها بعد ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع ترى النقاء والطهر التام لمدة ثلاثة أيام خمسة أيام وما شابه ذلك ثم يعود. إذن هنا فاحتمال أنه يعود عليها في هذه الحال، فهنا يكره له كراهة وليس كالمستحاضة التي سبقت الإشارة إليها بأنه يحرم ماذا؟ يحرم وطؤها وجماعها، أما هنا فيكون ذلك من باب الكراهة. أو قبله والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. قال وإن عاد فيها، أي عاد الدم في هذه المدة في مدة الأربعين، فمشكوك فيه، بمعنى كما قلنا في ثلاثة أسابيع رأت النقاء التام والجفاف التام، فهنا يقال لها أنت أصبحت طاهرة فاغتسلي وصلي، فعلت ذلك أياما أو أسبوعا أو نحو من ذلك ثم رجع الدم بعد ذلك، فهل هذا الدم يأخذ حكم النفاس كاملا كما سبقت الإشارة إليه؟ قال ماذا؟ مشكوك فيه، مشكوك فيه، لأنه جاء في وقت النفاس، فاحتمال أن يكون هو بقية دم النفاس، ولا نجزم بأنه ماذا؟ استحارة، وأنها لها أن ماذا تفعل في هذا الدم المشكوك فيه؟ قال تصوم وتصلي، تؤدي الصلاة وتؤدي ماذا؟ تؤدي الصيام. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا من باب الاستحارة، والمستحاضة في حكم الطاهرات كما مضت الإشارة إليه قبل قليل، بمعنى أنها تصلي وتصوم. قال ولا توطى، الوطء هنا مع الدم يصبح محرما، إذن الوطء مع النقاء يكون مكروها فقط، لكن هنا بما أنه حصل فيه هذا الدم ونحن قلنا سابقا في المستحاضة يحرم الوطء، هنا أيضا في مدة النفاس مع هذا الدم يحرم ماذا؟ ولا توطى، بمعنى يحرم الوطء في هذه الحالة. إذا انتهت مدة النفاس وانتهت هذه المدة ورأت النقاء ماذا تفعل؟ قال ثم تقضي الصوم، أي للصلاة، بمعنى أنها في هذه المدة التي وهي مدة الأربعين مدة النفاس وعاد عليها ماذا؟ الدم بعد النقاء. قلنا أنه ماذا؟ دم، هذا دم مشكوك فيه، مشكوك فيه احتمال أن يكون استحارة، واحتمال الآخر أن يكون ماذا؟ أنه بقية دم النفاس. إذا كان الأمر كذلك بمعنى في حال أنه استحارة، بمعنى المستحارة في حكم الطاهرة تصوم وتصلي، وهذا الذي قيل يلزمها، بمعنى يلزمها أن تصوم وتصلي وفعلت ذلك. الاحتمال الآخر أن يكون هذا الدم هو بقية النفاس، بمعنى توقف قليلا ثم عاد. في دم النفاس ما الذي يلزمها؟ لا يلزمها أن تصوم ولا يلزمها أن تصلي، لأنه حكمه حكم الحيض، فلا يصح منها صلاة ولا تصح منها مانع ولا يصح منها صيام كذلك. إذن هي فعلت ماذا؟ فعلت الصلاة، والصلاة لا تجب عليها، إنما أمرت بها من باب الاحتياط وقد فعلتها، وأمرت بالصيام، واحتمال أن يكون ذلك في زمن النفاس ويكون صيامها في حال نفاسها ماذا؟ صوم غير صحيح، لأن الصيام في حال الحيض والصيام في حال النفاس صيام غير صحيح، إنما أمرناها في ذلك الوقت من باب الاحتياط، وهنا بعد ذلك عليها أن تقضي ماذا؟ أن تقضي الصوم، أي ولا تقضي الصلاة، فإن كان ذلك طهرا فقد فعلت، وإن كان ذلك نفاسا فالصلاة كما مر معنا سابقا لا تجب عليها ولا يلزمها قضاؤها. أما الصيام على ما مضى بالنسبة للحائض لا يصح منها لكنه يجب عليها، فمعنى ذلك إذا طهرت أدت الصيام بعد ذلك، وهذا هو قوله تقضي الصوم أي دون الصلاة. لما ذكر ذلك قال بأن دم النفاس حكمه كحيض، قال وهو كحيض في أحكامه التي مضت معنا سابقا، غير أمور ثلاثة: أولا العدة، والثاني البلوغ، والثالث الإيلاء. بمعنى العدة، قلنا بأن الطلاق يعتبر في ماذا؟ في عدة المطلقة ذات الحيض، فتعتد به بمعنى أنها المطلقة التي تحيض تعتد بماذا وتكون عدتها بماذا؟ بالحيض. أما هنا لا تكون العدة بماذا؟ بالنفاس، بمعنى لو طلق الرجل زوجته وهي حامل يكون انقضاؤها، سيأتي في باب الطلاق، يكون انتهاء عدتها بماذا؟ بوضع الحمل. إذا طلقها وهي نفساء بمعنى بعد الولادة وهي في مدة النفاس هذا، متى يكون انقضاء عدتها؟ بعد حيضها. إذن النفاس هذا لا عبرة به ولا يعتد به في ماذا؟ في الطلاق، وإنما بعد ذلك يكون الاعتداد بالحيض. الأمر الآخر، لا يعتد بهذا النفاس في البلوغ، بمعنى أننا سبقت الإشارة بأن الجارية الفتاة الصغيرة إذا حاضت حكم بأن بهذا الحيض بأنها ماذا؟ بأنها أصبحت بالغة وأصبحت امرأة. أما هنا فلا يحكم بالنفاس بأنها ماذا؟ بأنها قد بلغت، لأنها تكون قد بلغت قبل ذلك، لأنه لا يكون الحمل إلا بالإنزال، إذن هي قد حملت قبل ذلك، أي حكم ببلوغها قبل ذلك بكثير، فعند ذلك لا يكون النفاس علامة من علامات البلوغ، لأن البلوغ قد حصل قبل ذلك بأمور أخرى. الأمر الآخر، قال الإيلاء، وهذا سيأتي أيضا فيما يتعلق بعشرة النساء، والمراد بالإيلاء إذا حلف الزوج ألا يطأ زوجته إما بإطلاق أو بمدة أكثر من 4 أشهر وأيام. فهنا إذا قال لزوجته لا أطأك مطلقا أو لا أطأك عاما، فهنا ماذا؟ المرأة ترفع أمرها إلى الحاكم أو القاضي، فعند ذلك يأمره بالفيئة والرجوع، يعني يراجع، وذلك في قوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم ماذا؟ تربصوا تربص 4 أشهر. فهنا عند ذلك هذه 4 أشهر التي تنتظر فيه المرأة، إما أن يعود، وإما بمعنى أن يفي ويطأ، وإما أن بعد ذلك يطلق أو يطلق عليه الحاكم على ما ستأتي الإشارة إليه. فهنا في هذه المدة وهي مدة الإيلاء، هل يحسب الطلاق أو لا؟ هل يحسب الحيض ومدة الحيض أو لا يحسب؟ بمعنى إذا كانت تحيض في كل شهر 10 أيام مثلا، فهل يقول الزوج في هذه الحالة هذه الأيام أنا لا يمكن أن أطأ فيها ولا يحل لي أن أطأ فيها، فعند ذلك هذه 10 أيام في 4 أشهر ينبغي إلغاؤها من العدد، ومعنى ذلك أن يزاد 40 يوما أخرى بعد هذا؟ هنا يقال هذا مدة الحيض تكون ماذا؟ محسوبة في الإيلاء، مدة الحيض تحسب في الإيلاء، مدة النفاس لا تحسب في الإيلاء، بمعنى أنه لو كان في أثناء حملها أو قبل حملها أقسم بهذا اليمين بأنه لا يطأها لمدة سنة، فهنا إذا حسبت ما قبل الولادة ما بعد الولادة وهو النفاس 40 يوما، هذا لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل في الحساب، فيسقط من هذه المدة، أي في مدة الإيلاء، وهذا هو المراد أنه لا يعتبر به في الإيلاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله، قد انتهينا مما يتعلق بكتاب الطهارة، وكما ذكرت بالأمس لعله في الأسبوع القادم والذي يليه سنتوقف، بمعنى سنتوقف 2 أسبوع فقط الإجازة وقبلها بالأسبوع القادم، ثم نستأنف بعد ذلك إن شاء الله في كتاب الصلاة في 3 الذي هو أول 2 من الدراسة. بهذه المناسبة لعلي كما قلت أذكر بأن تسجيلات هذا الدرس يعني تسجل، وهي موجودة تقريبا تباعا في بوابة الحرمين، موجود هذا الدرس يعني لمن فاته أو أراد أخذه، أيضا كذلك الشيخ عادل جزاه الله خير ومعه بعض الرفقة نقلوا بعض هذه الدروس، وهم الآن ينقلون بعضها تباعا على موقع اليوتيوب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم وغيرهم، ولا ننسى أخينا محمد موسى الأمين جزاه الله خيرا، فهو ينقل هذه الدروس عبر البث المباشر، فهذه كلها تهيئ. طبعا كما ذكرنا فيما يتعلق بالاختبارات هو يكون بعد الانتهاء من الربع، ونهاية الربع تحديده الآن لا يمكن تحديده، لأنه يكون بنهاية كتاب الصلاة، فإذا انتهينا من كتاب الصلاة أي بكتاب الجنائز أي قبل كتاب الزكاة، فعند ذلك ينتهي هذا الربع الأول، وعند ذلك نحدد وقتا للاختبار. هذا يقول بأنه إذا قضى حاجته تخرج بعد ذلك قطرات من البول بعد إتمام الطهارة. هذا في الواقع الحقيقة السؤال يكثر دائما، وهو أن الإنسان أحيانا بعد الاستنجاء قد يخرج منه بعض القطرات من البول، فهنا ينبغي أن يعني لا يستعجل الإنسان بالاستنجاء إذا كان من عادته أن يخرج منه قطرات بعد التبول، بمعنى إن كان ينتظر بعض الدقائق ثم بعد ذلك إذا هذا يزول وعند ذلك يمكن أن يتطهر تطهرا تاما ولا يخرج شيء، فهذا لا يحكم بأنه به سلس، هذا ليس من السلس، وإنما ينبغي هذا يكون من التنزه، وهو الانتظار حتى يفرغ من بوله، فعند ذلك يكون منه الاستنجاء. إذا كان لا ليس هذا، وإنما يحصل منه ويستمر ولعله يخرج ويستمر هذا الخروج للقطرات كما يقال إلى ربع ساعة ونحو من هذا، فهنا ينبغي للإنسان أن كما يقال يختبر نفسه وأن يتحرى من نفسه في هذا الأمر، لأنه في الواقع تتعلق بالطهارة، لأن خروج أدنى قطرة أو قطرتين من البول هذه في الواقع ناقضة للوضوء، إضافة إلى أنها منجسة. فإن كان هو من هؤلاء الذين يخرج منهم هذه القطرات فينبغي أن يتحفظ، بمعنى أن يجعل عليه منديلا أو نحو من ذلك، ويتبين له متى يكون هذا الخروج ومتى يكون هذا التوقف. فإن كان يكون في 10 دقائق ربع ساعة أو نحو من هذا فينبغي أن يعالج نفسه بأن يكون استنجاؤه ودخوله لدورات المياه ونحوها قبل أن يشرع في الوضوء بهذا المقدار، يعني لابد أن يدخل، لا يكون دخوله مباشرة ثم يتوضأ ويأتي إلى الصلاة، وإنما يكون دخوله إلى دورات المياه وإلى الاستنجاء قبل 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم بعد ذلك يكون منه ماذا؟ يكون منه الاستجمار بالمنديل، أو أن يكون منه بعد ذلك الوضوء كاملا. ما معنى الصفرة أو الكدرة؟ أشرنا إليها، الصفرة هي بمعنى أن يخرج أشبه بالصديد، يعني يخرج من المرأة نوع من الإفرازات ونحو من ذلك أشبه بما يسمى بالصديد الأصفر، فهذه هي الصفرة. الكدرة أشرنا إليها بأنها تكون أشبه بالماء الذي فيه قليل من الدم، أو يكون كالماء الذي فيه نوع من التراب، فهذا طبعا لا شك أنه إذا كان يصبح الدم قليل يكون وصفه على هذا النحو، أن يكون فيه نوع من الكدرة أي كدرا وليس صافيا. هل يجوز للحائض النفساء بعد الوضوء اللبث في المسجد؟ هذا أوضحناه بالأمس مفصلا، لأنه قد يلتبس على البعض، لأن الحائض حكمها حكم الجنب، وهو أنها بها الحدث الأكبر، لكن هي تختلف عنه، بمعنى أن الجنب بمجرد أن يتطهر يطهر، لكن المرأة لو تغتسل فإنها لا تطهر من حيضها، فعند ذلك الجنب له أن يلبث في المسجد إذا توضأ، وهذا كما سبقت الإشارة إليه، أثار الصحابة في هذا متعددة. المرأة الحائض في زمن حيضها ليس لها أن تلبث في المسجد مطلقا، طبعا ما لم يكن ما يسمى بالضرورة، بمعنى أن تخشى على نفسها من فساق أو نحو من هذا، فهذا يصبح بابه باب الضرورة، لا حديث لنا معه الآن، وإنما الحديث إن لم يكن حل ضرورة، فهنا لا يجوز لها أن تلبث فيه بالوضوء، وإنما يجوز لها إذا انقطع عنها الحيض وأصبح لم يبقى بعد ذلك لها إلا الغسل، فهنا هذا الوضوء في الواقع يخفف بعض حدثها، ولها عند ذلك أي إذا توضأت بعد انقطاع الحيض أن تلبث في المسجد بعد هذا الوضوء. هل ساحات هذا المسجد من المسجد الذي يظهر المسجد النبوي؟ يظهر أنه كذلك، لأنهم يقولون إذا كانت الساحات لها سور ولها أبواب وما شابه ذلك ويمنع الباعة منها وما شابه ذلك، فهي تأخذ حكم المسجد في هذا الباب، فالذي يظهر أنها تكون كذلك، بخلاف الساحات في المسجد الحرام فهي في الغالب مفتوحة على الشوارع ونحوها، فهي لا تأخذ هناك حكم المسجد. قال إذا اتجرت المرأة الحائض وباشرها وحصل منه الإنزال المني فهل عليه شيء؟ نعم، إنزال المني بالمباشرة أو بغيرها هذا أحد موجبات الحدث الغسل بالنسبة للرجل، وهي إن حصل منها كذلك إنزال في هذه الحال بهذه المباشرة يعني أيضا يلزمها الغسل، لكن يتداخل الغسلان، فلو اغتسلت للجنابة يقولون يستحب ذلك، وإن كانت في الواقع هي لا تطهر. هل الحائض اللبث في المسعى؟ أما المسعى الآن قد أتوقف فيه قليلا، لكن المسعى في السابق ليس داخلا في الحرم، يعني إلى عهد قريب كان يعد خارج الحرم وكانت به الدكاكين وكانت به كما يقال وأشبه بالشارع المطلق، لكن الآن أتوقف فيه، لا أقول بأنه يأخذ حكم الحرم. إذا رأت الحامل الدم قبل 5 أيام، لا هو التقدير فقط بثلاثة أيام لا تزيد، لأن تصبح 3 أيام ما يسمى بالكثرة فلا تزيد عن ذلك طبعا. وهذا كما لا يخفى هو خاص بمذهب الحنابلة، يعني غيره من المذاهب لا يأخذ أو الدم دم النفاس حكم النفاس إلا أن يكون مصاحبا أو أن يكون بعد الولادة فيه. فقط الحنابلة قالوا إذا كان قبل 2 أو 3 أن يكون له حكم النفاس فلا نزيد، ولا بعد ذلك استرسلنا إلى 10 أيام. هذا أيضا يرد سؤال من كثير من الفتيات والنساء الحريصات على سماع الدروس وما شابه ذلك، هل لها أن تأتي إلى المساجد لتسمع الدروس والدورات ونحو من هذا ثم تخرج؟ لا، ليس لها ذلك، ليس لها أن تأتي لمجرد سماع الدروس ونحو من ذلك، لأن هذا لا شك أنه لبث، وهذه الدروس وما شابه ذلك لا تأخذ ما يسمى بالضرورة فيه. لكن إن كان في خارج المسجد أو كانت ورث في خارج المسجد أو بطريقة أخرى، لكن أن تأتي لتسمع الدروس لأجل هذا هي على كل حال تمتنع، والآن الحمد لله وسائل التعلم متعددة. ما الحكم إذا دخلت المرأة الحائض لنظافته، إذا دخلت لنظافته ونحو من ذلك؟ هذا لا تأخذ حكم اللبث، لأن تأخذ حكم المرور، هي تنظف وتمشي وما شابه ذلك، هذا الذي يظهر أنها لا تأخذ حكم المرور في هذا الباب. إذا كانت المرأة حائضا في رمضان ثم طهرت في العصر، هل لها أن تقضي الصوم؟ طبعا لا شك أنها تقضي الصوم. ما سألت سؤالا آخر، يعني هو هل يلزمها أن تمسك؟ هذا الذي قد يرد. أما أن يصح صومها، هذا لا يصح صومها هذا بإطلاق عند أحد، ويلزمها أن تقضي هذا اليوم الذي طهرت فيه، بل كما لعلي قلت سابقا بأنها لو لم يبقى على الغروب إلا دقائق معدودة ثم حارت فسد صومها ذلك. إذن هو في حال الحيض لا يصح صومها مطلقا في هذا الباب، لكن هل يلزمها أن تمسك بقية يومها؟ بمعنى إذا طهرت بعد الظهر مثلا وما شابه ذلك، فرأت الطهر واغتسلت وصلت الظهر والعصر، ما بقي من النهار، هل يلزمها؟ على المذهب نعم يلزمها، لأنه الآن أصبحت لها يجب عليها الصيام، وهي الآن وجب عليها هذا الصيام في وقت في هذا الوقت، يعني ما قبل ذلك هي معذورة وليست من أهل الصيام، أما هنا أصبحت الآن من أهل الصيام، فعند ذلك يلزمها ذلك الإمساك، وعليها أن تمسك بقية يومها حتى وإن كانت تقضيه، وهذا سيأتي وله نظائر في المسافر وغيره. قال كيف يعفى عن الحيض والنفاس والاستحاضة، أليست بنجسة؟ بلى نجسة، نحن قلنا الدماء كلها نجسة إلا نوع منها، يعني الدماء التي تخرج من الحيوان الطاهر أشرنا إليه 3 أقسام، منها ما هو الطاهر المطلق وقلنا بأنه دم الحوت وما شابه ذلك، وغالبه وهو الدم من الحيوان الطاهر الذي يخرج مسفوحا، فهذا نجس كله بما فيه الحيض والنفاس والاستحاضة، كلها دم النجسة، لكن هذه الدماء يعفى عن يسيرها، فما كان يسيرا منها يعفى عنه، وذلك كما قيل للمشقة، لأن الإنسان في الغالب لا يخلو أن يصيبه بثرة يصيبه جمل وما شابه ذلك، وأثر هذا عن جمع من السلف رضوان الله عليهم. هذا مثله، هل دم المرأة معفو عنها؟ نعم طبعا، المعفو عنه كما قلنا هو اليسير. هل يكون التيمم للجرح؟ هل يمسح عليه بالتراب؟ لا، التيمم لا يكون للجرح، التيمم له أعضاء أشرنا إليها، التيمم لا يكون إلا في عضوين، في الوجه وفي اليدين أي الكفين، لكن يكون التيمم للجرح أي بسببه، بمعنى أنه إذا كان في أحد أعضاء الوضوء جرح أو قروح أو حروق أو ما شابه ذلك، فهنا لا يستطيع أن يمسه الماء، فهنا قلنا بأن الواجب عليه أصلا أن يغسل يديه بالماء، لا يستطيع ذلك. إن كان يستطيع أن يكتفي بالمسح فيمسح على هذا الجرح أو على هذه الحروق ونحوها مسحا، أي بمعنى أن يأخذ بيده ماء ثم يلقيه، ومعنى ذلك بالبلل الذي بقي في يده يمسح عليه، فهذا يجزيه ويكفيه ولا يلزمه بعد ذلك تيمم. لكن إن كان حتى هذا لا يستطيعه، فعند ذلك ماذا قلنا عليه التيمم، وعلى المذهب أنه يكون التيمم في وقته في مكانه، بمعنى أن يغسل وجهه ثم يتيمم. التيمم لا يصيبه تراب، وإنما التيمم في العضوين بأن يمسح وجهه وأن يمسح كفيه. قال هنا: إذا كانت عادتها 10 أيام ثم تناولت حبوبا فانقطع عنها الدم 2 شهر، ثم بعد ذلك جاءها الدم 20 يوما، ما الذي تعتبره من الحيض على ما قررناه أنه يكون ماذا 10 أيام؟ وهنا المرأة أحيانا قد تستعمل علاجا وما شابه ذلك تمنع عنها الحمل، وقد يمنع أيضا معها الحيض. فهنا قلنا بأن سابقا، وهذا ينبغي أن تقرر هذه الأصول لأنها تيسر هذا الأمر، بمعنى لو شربت دواء أو لأمر أو لآخر ارتفع عنها الحيض مطلقا، ماذا نحكم عليها؟ نحكم عليها بالطهر حتى وإن كان 2 أو 3 أو أكثر أو أقل، سواء كان بأكل حبوب أو كان أمرا طبيعيا. فهنا إذا عاد بعد ذلك، فهنا لها عادة سابقة، فهنا إذا عاد الدم فزاد، فعند ذلك نقول خذي هذه العادة. الذي يأتي كثيرا ويشكل على النساء وهو إذا فعلت أمرا مما يتعلق بمنع الحمل، يعني كما يقولون أحيانا تركب الجهاز ما يسمى باللولبي ونحو من ذلك، هذا يربك في الواقع ما يسمى بالعادة بالنسبة لها. فهنا إذا كانت عادتها أحيانا 5 أيام 6 أيام لعلها يستمر معها إلى 10 أيام، فهنا تجري هذه القاعدة. فإذا عرفت القواعد اتضحت الأمور. فهنا بعد تركيب هذا الجهاز مثلا معها وفي أرحامها لمنع الحمل، فهنا اختلف عنها حيضها، وهنا قبل ذلك أي قبل تركيبه كانت لها عادة 5 أيام، فعلى هذا الأصل نقول ابقي على 5 أيام لمدة 3 أشهر. فإذا رأيت بمعنى أنها تغتسل بعد 5 وتعتبر ما بعد ذلك استحاضة فتصلي، تفعل ذلك لمدة 3 أشهر. فإن استمر في 3 أشهر أنه أصبح يتجاوز إلى 10 أيام فيصبح في 4 عادتها انتقلت، وهو ما يسمى بالانتقال، تنتقل عادتها وتزيد عادتها إلى 10 أيام. أخرجت هذا اللولبي أو نحوه فرجعت بعد ذلك إلى 5 أيام، بعد 5 أيام رأت الطهر، كما قلنا بأنه إذا نقصت العادة لا يعتبر لها ماذا؟ لا يعتبر لها التكرار، وإنما بمجرد أن رأت الطهر بعد 5 أيام يختم بطهارتها. إذن الزيادة هي التي تحتاج إلى تكرار حتى تكتسب العادة في ذلك. هل التمييز في الاستحاضة معرفة صفات الدم هو أن يكون هذا المميز بالصفات المختلفة التي قلنا بأنها صفات الدم في رائحته وفي لونه وفي خثارته وتخانته، لكن بشرط، وهذا ينبغي أن يلحظ، بشرط أن يكون هذا المتميز يصلح أن يكون حيضا، فإن كان بأقل من 1 وليلة فهذا لا يصلح أن يكون حيضا، استمر بهذه الصفات أكثر من 15 يوما هذا لا يصلح أن يكون حيضا، فهنا يلغى التمييز. ومن هنا كما قلنا بأنه كان التقديم للعادة على التمييز، لأن التمييز أحيانا يلغى ولا يعمل به. ما معنى المعتادة؟ هذا أشرنا إليه مرارا، وهو المعتادة بمعنى أن يتكرر عليها الحيض، سواء قلنا في كل شهر، وقلنا بأن المرأة شهرها قد يكون أقلها 14 يوما لكن لا نهاية له، يعني قد يكون شهرها 60 يوما، يعني فهذا أيضا يسمى عادة، بمعنى أنه يأتيها في عادتها، وغالب النساء في كل شهر يأتيها مرة. هنا يقول في بنت صغيرة يأتيها الدم في بلدتهم لمدة 7 أيام، وقال الأطباء ليس لي مشكلة، ما أدري ليس لي مشكلة، هذه ما أدري، لأن دم الحيض لا يسمى مشكلة، وإننا كما قلنا بأنه دم طبيعة، فدم الحيض لا يسمى دم مشكلة. لكن هنا إذا كانت هذه الصغيرة كما قلنا قبل وأقل من 10 سنوات، أي لم تبلغ ولم تدخل في سن 10، لم تتم 9، فهذا الدم الذي يعتريها لا يكون دم حيض. وإن كانت بلغت هذا السن، وهذا قد يحصل من النساء، ولذلك أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه رأى جدة في المدينة عمرها 21 سنة، جدة في المدينة عمرها 21 سنة، فمعنى ذلك أنها عليكم الحساب. قالت: من كانت تشرب حبوب منع الحمل وحاضت 7 أيام ثم توقف أياما ثم عاد 2 ثم توقف ثم عاد 1/2 وهكذا، كيف تصنع؟ وهل لزوجها جماعها وهل تصوم؟ هنا إذا شربت حبوبا أو تناولت حبوبا قد يحصل فيها هذا نوع من الاضطراب، لكن كما سبقت الإشارة سابقا هذه أصول إذا ثبتت وضحت وحلت كثيرا من هذه الإشكالات. فهنا إذا كانت عادتها كما قلنا 7 أيام أو 6 أيام، فهنا إذا أخذت تناولت حبوبا فزادت في دورتها في عادتها إلى 8 أيام، في 9 أيام تقطعت هذه الأيام، قلنا عادتك الآن على ما هي عليه 7 أيام. ما زاد انتظر الشهر الثاني والشهر الثالث والشهر الرابع، فالشهر الرابع يكون قد ثبتت عادتها ويتبين حالها في هذا الأمر، هل هي مجرد 7 أيام أو لعلها زادت إلى 10 أيام أو 8 أيام، بمعنى أنها اختلفت وهذه قد تزيد كما قلنا بتناول بعض العقاقير أو الأشياء أو ما شابه ذلك. فهنا هذه الزيادة لا يحكم عليها بأنها من الحيض إلا بعد التأكد وأن تكون عادة، أي تكررت أكثر من 3 مرات. فهنا إن قلت عن ذلك بمعنى أنها في يومين وانقطع عنها الدم ثم رأت طهرا تاما، ونحن قلنا قبل قليل بأنها إن رأت الطهر وإن كان أقل من ذلك فبمجرد الرؤية الطهر التام، والطهر والمرأة تعرف الطهر كما يقولون بعلامتين، إحداهما بالقصة البيضاء التي أشارت إليها عائشة على ما سبقت الإشارة إليه، وهو شيء يرخيه الرحم أشبه بالماء الأبيض، فهذا عادة يأتي بعض النساء يعني بعد الحيض، فهذه إذا كانت المرأة ترى هذه القصة البيضاء فهذا علامة على طهرها. كثير من النساء لا يرى ذلك فيكون علامة طهرها ما يسمى بالجفوف، الجفوف بمعنى أنها تحتشي بقطن أو نحو من ذلك فتخرجه جافا، ومعنى ذلك أنه لو خرج وفيه صفرة أو كدرة كما سبقت الإشارة إليه من حديث أثر عائشة أنه تقول النساء يعني تشك النساء في ذلك الوقت كنا أيضا يشكنا في أمرهن، بمعنى انقطع الدم الأحمر وما بقي إلا مثل هذه الأمور، فهل هذا يعد من الطهر وأنها تغتسل وأنها تصلي؟ فتقول لهن ماذا لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، بمعنى أنه في هذا الأمر الذي ينزل حتى وإن كان صفرة أو كدرة فهو بما أنه في إثر الحيض فهو من الحيض في هذا الباب. فهنا على ما سبقت الإشارة إليه رأت الطهر التام والجفاف التام، فهنا قلنا يحكم ماذا بطهارتها في هذا الباب. إن عاد عليها الدم ينظر في عوده، فإن عاد في هذه المدة التي قلنا في 7 أيام معنى عادتها 6 أيام ثم 3 أيام ثم طهرت تقول أنا أصبحت طاهرة تامة ليس هناك دم ولا أثر للدم لا من صفرة ولا كدرة، إذن يقال لها قد طهرت فاغتسلي وصلي. بعد يوم أو يومين رأت الدم مرة أخرى، إذن هذا الدم ماذا ما زال في مدة الحيض، ما زال في مدة الحيض فنحكم عليه بماذا بأنه حيض. ما زاد عن ذلك أي عن 6 أيام أو 7 أيام على 7 عادتها نقول هذا يحكم له بالاستحاضة حتى يتبين ذلك. فهنا هذا الزائد إن كان إلى 15 يوما يمكن أن يكون حيضا، يمكن أن يكون حيضا في هذا الباب، لكن إن زاد بعد ذلك يكون له أمر آخر. ما طريقة الصلاة المستحاضة في البلاد الباردة؟ صلاتها في البلاد الباردة والبلاد الحارة سواء، ما أعرف أن هناك فرقا في هذا الباب إلا إن ليس عندها ما تسخن منه الماء لتغتسل أو لتتوضأ أن تتيمم، لكن صلاتها على كل حال في ذلك كما سبقت الإشارة إليه أوضحناه فيما يتعلق بتطهرها. ما اتضح لي هذا السؤال؟ هل صفة دم الحيض والنفاس كدم الاستحاضة؟ لا، دم الحيض ليس كدم الاستحاضة، دم الاستحاضة مختلف يعني كما قلت كالجرح فهو، ولذلك يختلف، ولذلك قلنا في الغالب أنه يتميز عن دم الحيض. دم النفاس في أوله كذلك. هذا سائل يسأل قبل قليل فيما يتعلق بما ندرسه، هل يجوز لي أن أعمل به كله وكل ما ورد فيه أو لا يجوز ذلك؟ هذا كما سبقت الإشارة إليه في اللقاء الأول، وهو أن هذه التي ذكرت في هذا المتن هو المعتمد في مذهب الحنابلة الذي عليه المذهب الحنابلة، وعليه فهو من حيث الجملة نعم يجوز العمل به مطلقا كاملا، لكن لا يعني أننا نقول بأنه يعمل به كاملا وأنه يجوز العمل به كاملا أن يكون كل ما فيه أن يكون هو راجحا، لكن قضية الترجيح ليست بالسهلة، وليس كل أحد كما يقال أن يكون ترجيحه كما يقال أن يكون معتبرا لكل أحد، وإنما هذا أمر نسبي بمعنى ما يكون راجحا عند فلان قد لا يكون راجحا عند فلان، وما يضعفه فلان ويرجحه كما يقال غيره قد لا يكون ذلك مسلما لشخص آخر من العلماء المعتبرين، ويكون ذلك الذي لم يرجح هو راجح عند غيره. إذن ما في هذا الكتاب هو في الواقع عليه مذهب الحنابلة، وهو معتمد في مذهب، وهو القول المعتمد في مذهب الحنابلة. وكما سبقت الإشارة إليه أن المذاهب الفقهية كلها، بل المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة، مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، أن مذاهبهم معتبرة من حيث الجملة، ويجوز تقليده والعمل بها كما يقولون لأتباعهم، هذا من حيث الجملة، لكن لا عصمة لهؤلاء الأئمة، وإنما بعد ذلك لمن بلغ مبلغ الاجتهاد والقدرة على النظر في الأدلة واستطاعة الموازنة بينها والنظر في الأدلة والترجيح بينها، مثل هذا يلزمه في هذه الحال. إذا تبين له الراجح في مسألة دون مسألة أخرى فعليه أن يأخذ بالراجح، وهذا ديدنهم جميعا كما سبقت الإشارة إليهم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومالك والشافعي وأحمد كلهم يقول ذلك، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، الإجماع على أن من استبانت له سنة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بهذا الخير استبانت له السنة، فلا يجوز له أن يدعها لقول كائن من كان. هذا أمر مقرر عند الأئمة وعند أتباعهم. ولذلك نجد في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن صاحباه يخالفانه كثيرا، وهذا ما سببه، بل هو نفسه الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد لهم أقوال في المسألة الواحدة، بمعنى يقولون كما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بقولي، فإنا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. إذن فهو يجتهد في هذه المسألة ويبدي ما ظهر له اجتهاده، ويقول كما قال بأن هذا هو قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، فهذا الذي توصلت إليه. ثم بعد ذلك بعد زمن يعود للنظر لهذه المسألة فيتغير اجتهاده في هذه المسألة، فإذا كان هو في نفسه يغير رأيه إذن فغيره من أتباعه إذا تبين له الصواب وتبين له الراجح. لكن من الذي يتبين له ومتى يكون هذا التبين؟ هنا في الواقع إذا كان طالب علم فهنا هذه المسألة لا تأتي كما يقال في عشية وضحاها، هذا لا يكون إلا بعد التمعن والتبرس والنظر في الأدلة نظرا مستقلا والموازنة، وأن يكون الإنسان آلة يستطيع أن يوازن هذه الأقوال وهذه الأدلة حتى يتبين له الراجح والمرجوح منها. وهذا ليس بالأمر السهل الذي يتيسر لكل أحد، قد يكون بعض الناس يرضى ما دون ذلك، وهو أن يرى بعض العلماء ويرى فيهم بأنهم ما يسمى بالمحققين في هذا الباب، فما رجحه كما يقال يأخذ بترجيحه، يعني كما يقال قد يقول مثلا كشيخ الإسلام، يعني يقول بأن هذا الإمام وصل إلى درجة من العلم كان على مذهب الإمام أحمد، ثم بعد ذلك توسع ولا شك من نظر إلى كلامه وتبين له كلامه حتى قيل بأن أصحاب المذاهب الأخرى كانوا يرجعون إليه في بعض مسائلهم وفي معرفة مذاهبهم، يعني إذا قال أنا رضيت بما رجحه شيخ الإسلام في هذا الباب، فهنا يكون ما اختاره شيخ الإسلام يميل إليه باختياره يقلده في هذا الباب، وما لم يكن لشيخ الإسلام فيه رأي في هذا الباب فيكون على أصل مذهبه في هذه المسألة. هذا نوع من التقليد، لكنه تقليد يكون منضبطا، لا أن يكون ينظر في هذا المذهب وينظر في هذا المذهب ثم هو الذي يختار، يقول أخذ من مذهب أبي حنيفة هذا وأخذ من مذهب مالك هذا وأخذ، فهذا الذي ما يسمى بالتلفيق، فهذا لا يجوز حتى يتهم صاحبه بعد ذلك ما يسمى بالزندقة، لأنه ليست له الأهلية في هذا الاختيار والترجيح، فيكون ترجيحه وذهابه واختياره من المذاهب اتباعا لهواه، إذن هو في الواقع لا يتعبد الله وإنما يكون متعبدا لهواه، فهذا الذي ينبغي الحذر منه. إذن هذه المذاهب عموما، يبقى من كان على من طلاب العلم، وهذا الذي سبقت الإشارة إليه أن دراسة مثل هذه المتون تعطي طالب العلم الجملة الغالبة من هذه الأحكام التي يستطيع أن يعمل بها وأن يفتي غيره بها أيضا، بمعنى يعمل بها هو، لأنه في هذا كأنه سأل الإمام أحمد في هذه المسألة فأفتاه، هل يجوز له أن يعمل بفتوى الإمام أحمد وبرأيه في هذه المسألة أو لا يجوز؟ بلى، يعني كما يقال يشهد له بالإمامة. إذن عند ذلك تكون أقواله يجوز تقليدها والعمل بها. ويجوز، لكن بعد أن يكون هذا الناقل يكون له القدرة على تنزيل هذه المسألة على هذه الصورة. يعني هذا نوع من الفقه ينبغي ألا يستعجل فيه الإنسان، لكنه ليس بالعسير، لكن بمعنى أنه إذا وجد بأن هذه الصورة لهذا الإنسان يقول على كل حال في مذهب أبي حنيفة في مذهب الإمام أحمد أن هذا جائز هذا لا يجوز هذا حرام وما شابه ذلك، وهو تنزيل هذه الصورة هذه الواقعة على المسألة التي درسها، فهذا أيضا يجوز العمل به. هنا أحيانا بعض أصحاب المذاهب الأخرى في البلاد الأخرى لعله لم يتيسر له التفقه على مذهبه، هل له أن يتفقه في هذا الباب؟ يعني إن لم يتيسر، نحن قلنا سابقا ولذلك قلنا بأن المذاهب كلها كما قلنا قبل قليل على حد سواء يجوز اتباعها وتقليدها والتمذهب عليها من حيث الجملة، من حيث الجملة بمعنى أنه إذا تبين الخطأ أو لا يقال بأن جميع هذه الأقوال هي الراجحة في واقعها بل لعلها تحتمل، لكن قد لا يتيسر الإنسان أنه يتفقه على أحد هذه المذاهب التي هو منتشر في بلده. كما قلنا سابقا الالتزام بمذهب معين ليس ذلك أمرا لازما واجبا، يعني أنه يجب عليك في مكان يكون فيه المذهب الحنفي أن تقلد مذهب أبي حنيفة، هذا ليس بلازم، لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، فلك أن تقلد في ذلك مذهب الإمام أحمد مالك والشافعي وما شابه ذلك، لكن قلنا أن دراسة المذهب على مذهب أبي حنيفة في الإقليم الذي هو منتشر فيه هو الأولى حتى لا تختلف مع الناس، وهو من حيث الجملة كما قلنا جائزا، لكن إن كان فيه بعض المسائل التي تبين ضعفها فهذا ينبغي عدم كما يقال تقليده فيها. يبقى مسألة مهمة يقع فيها أحيانا بعض طلاب الجامعة يعني، وهو أنه أحيانا يرى أن الراجح في بعض المسائل وهي مسائل في السنن تتعلق بالصلوات، فهنا أحيانا تترك ما يسمى بالفاضل ويذهب إلى المفضول بغية الائتلاف وعدم الاختلاف والافتراق، يعني حتى لا يفعل ولا تؤدى سنة ولا يحافظ على سنة إذا كان يترتب على ذلك وجود الفرقة والاختلاف والتنافر وإبعاد طالب العلم من أمور قد تكون أهم، يعني وهي مسائل الصلاة غالبا التي يكون فيها الظهور، يعني أن يكون في مذهب أبي حنيفة أو عند قوم من الأحناف ثم يجهر بالتأمين، هذا لعلهم يخرجونه من المسجد من الغد، أو يكون مثلا يأتي في شرق آسيا ولا يجهر بالبسملة، هذا لا يجعلونه ولا يقدمونه بعد ذلك في الصلاة. إذن هنا ينبغي للإنسان في الواقع في هذا يعني كما يقال الجهر والإخفاء في البسملة من باب السنة، التأمين والقبض وما شابه ذلك من باب السنة، ولا يعني ذلك أنه يتنازل عنها، لكن هذه أمور مرحلية بمعنى أن الإنسان لا يكون ذلك سببا للنفرة والتفرقة أو إقصائه بعد ذلك وعدم الاستفادة منه في تصحيح العقائد وتصحيح الأمور الواجبة، فهنا ينبغي أن يكون الإنسان حكيما في أموره هذه. أرجع بعد ذلك أقول أن المتفقه من أصحاب المذاهب إن لم يجد من يقرأ عليه فقها في هذه المذاهب هل له يقرأ أن يقرأ في مذهب الإمام أحمد؟ نعم له ذلك، فله بعد ذلك إذا سئل في مسألة وليس عنده رأي للإمام مالك في هذه المسألة وعنده رأي ويعلمه في مذهب الإمام أحمد فهو يعمل به، بمعنى أنه لا ينتقي بين هذا وهذا إلا إذا كما يقال جهل أصل مذهبه، بمعنى هو على مذهب الإمام مالك وفي مقام عامتهم على مذهب الإمام مالك، لكن هذه المسألة التي سئل عنها لا يعرف فيها رأي الإمام مالك ولم يتبين له، فهل له أن يفتي برأي الإمام أحمد أو غيره ممن درسه وليس ذلك انتقاء كما قلت؟ فنعم له ذلك، وهذا ما قلت أنه الإنسان له أن يدرس وله بعد ذلك حتى وإن درس على مذهب الإمام أحمد ثم بعد ذلك تغير إلى مذهب غيره لا حرج في ذلك مطلقا، لكن يأخذ ذلك بجملته فلا حرج، أو يأخذ الراجح منه إذا كان بعد ذلك وصل وكان من أهل الترجيح في هذا الباب. أختم بهذا السؤال لعله لزائر، وهو يقول بأنه جرى عملية وهو لا يستطيع الطواف أو إكمال الطواف، فهل له أن يستريح؟ إن كانت الاستراحة يسيرة فهذا لا حرج، لكن كان يحتاج إلى استراحة طويلة فمن شرط الطواف هو التتابع، فهنا إذا كان لا يستطيع فهو يطوف بمحمولا أو على كرسي وما شابه ذلك، لكن إذا كانت استراحة يسيرة فهذا لا يقطع ذلك. فيما يتعلق بالمرأة هنا هل لها أن تصلي على الجنازة؟ نعم لها أن تصلي على الجنازة، لعلها يعني كفي كثير من الأمصار تكون صلاة الجنازة بقراب بالقرب من المقبرة أو نحوها، فعند ذلك لم تعلف المرأة أن تصلي على الجنازة، وترى هنا الصلاة على الجنازة، فهل لها أن تصلي؟ نعم لها أن تصلي وتثاب على ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.